فهي تثبت لله، لا تثبت لله عز وجل على سبيل الإطلاق، بل تثبت بمن يمكر به ويمكرون ويمكر. فهو سبحانه لا نقول هو من صفاته المكر، لا، نقول من صفاته المكر بمن يمكر كالخداع.